المالكية رحمهم الله أنه لا جمع إلا إذا جد به السيف، إلا جد به، فترك الجمع أفضل، وإذا كان أرفق بالإنسان فإنه، فلذلك نقول بأن الجمع رخصة والقصر عزيمة. فالجمع رخصة نظرا لوجود المشقة. نعم. ويشترط للجمع ترتيب المطلقة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام.